الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة التوبة، وقد نزلت طائفة من آياتها بعد غزوة تبوك، وغزوة تبوك من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي إليها في صيف قائظ وإلى عدو كثير عدده قوي في عدده، ولذلك سلك النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسلكا خاصا بها، إذ أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ما غزا غزوة قط إلا ورى بغيرها، يعني أخبر أصحابه عن جهة غير التي يريد إلا غزوة تبوك، فإنه واجه فيها عدوا كثيرا وبلدا بعيدا وحرا قائظا، فجل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمرهم، وهذا يدل على حسن سياسته، ويدل على أنه قائد ما جاد الزمان له بمثيل، إذ أن الحكمة من التورية بغير الغزوة المعنية كتم خبر المسلمين عن عدوهم، وهذا عمل بالأسباب ولا منافاة بين التوكل على الله والعمل بالأسباب، وقد قال الله تعالى: وخذوا حذركم. لكن هذه الغزوة المفسدة المترتبة على خفاء جهتهم وعلى عدة عدوهم ربما كانت أعظم من مصلحة إخفاء الجهة، حتى لا تفتر الهمم وحتى لا يتخاذل أهل الإسلام فجلى لهم أمرهم ليأخذوا أهبتهم. يتصوروا المسافة التي يقطعون والعدو الذي يلقون فيعد العدة، وتخاذل في هذه الغزوة جماعة من المنافقين وجعلوا يذكرون الأعذار الواهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي إلى هذه الغزوة وهي التي سماها القرآن الكريم ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله تعالى سماها ساعة العسرة، فالمال قليل والراحلة قليلة، ولذلك تجد في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووفق الله تعالى النبي وأصحابه إلى أن نزلوا بتبوك، ومكث فيها 19 يوما وقيل 20، وعاد وقد أصاب الروم من المسلمين رعب كبير. فها هو محمد رسول الله ينازلهم ويأتي إلى تبوك، وكانت الفكرة أن يعد الروم عدة يستعينون فيها بقبائل العرب التي تواليهم للقضاء على الإسلام. مرت ساعة العسرة وثبت فيها من ثبت، وظهرت مناقب الأصحاب الكرام، فعثمان رضي الله عنه يأتي بقافلة بأحلاسها وأقتابها وما فيها يجعلها بين يدي رسول الله، ويأتي بـ1000 دينار ينثرها بين يدي رسول الله، فجعل النبي يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نصر الله نبيه وعاد، وجاءت السورة تبين الحكم والأحكام والعظات والعبر، وذم الله تعالى المتخلفين، وكان من توبيخ القرآن لهم هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن تخاذل المتخاذلون عن نصرة رسول الله، إن جبن إنسان بماله ونفسه وظن على الله ورسوله فلا يحسب هذا البخيل بماله ونفسه، ولا يظن ضعيف من أهل الإسلام أن هذا الخذلان يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه بأن ينتهي أمره ويضيع شأنه، لأن الذي ينصر هذا الدين حقيقة هو الله. إلا تنصروه يعني إن تخاذلتم عن نصرته وتوانيتم في الجهاد معه، والمقصود هنا محمد رسول الله. وهنا درس لا بد من أن نقف عنده. إذا كان رسول الله يمر بساعة العسرة ويلقى العنة والشدة فغيره من باب أولى. إذا كان رسول الله يتخاذل عنه المنافقون والقرآن يتنزل والإسلام جديد وشيه حديث أمره، فمن باب أولى أن يتخاذل الناس بعد أزمنة من عهد رسول الله. القرآن يكشفهم ويبين حقائقهم، وكانوا يحذرون من نزول سورة تبين خبايا أمرهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ونزلت السورة، وهذا الآن غير موجود، لا يوجد الآن وحي ينزل يبين لنا أسماء المنافقين أو يبين لنا كيد الكائدين على جهة التعيين والتفصيل. ولذلك لا تستغرب لهذا التخاذل الذي تراه والذي تعيشه أمة الإسلام، إذ أن هذا قد حدث في تلك الأيام المباركات. وفي السنة التاسعة وفي تبوك يعيد الإسلام للمسلمين الذكريات المباركات، ويعلمهم أن الله ناصر النبي، وأن الله تعالى معز دينه، ولو تخاذل من تخاذل إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم يأتي الحدث الذي فيه العظة ظاهرة والدرس بينا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. من كان يومئذ لرسول الله غير الله؟ الجائزة تعلن، 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. وفرسان الجزيرة يمني كل النفس بهذه الغنيمة الباردة، والأزلام يستقسم بها ليرى المحفوظ هل ينهل وهل يصيب من هذه الغنيمة أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد قررت مكة بإجماع أن يقتل، وقد قررت مكة بإجماع أن يقتل قتلة معينة، 100 شاب جلد يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يثأروا من العرب جميعا. مقترح لقي تأييدا من الشيطان شخصيا، أيد هذا المشروع وقال هذا هو الرأي، واستبعد المشاريع الأخرى كالتي قيل فيها أن يسجن في داره، والتي قيل فيها أن يخرج من بلاده، نقض عليها وقال لا، ليس هذا بالرأي. وكل المؤامرات كان يكتفي فيها بالوسوسة، إلا هذه النوبة فإنه جاء شخصيا وجلس على هيئة شيخ مجدي وجعل يسمع. ولما قيل من أنت؟ قال شيخ يهمه أمركم ولن تعدموا منه رأيا. وكانت هذا التوقيع النهائي أن يضرب محمد رسول الله ضربة رجل واحد على هذه الطريقة. وسمى الله هذا المؤتمر مكرا. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وما أعظم دلالات القرآن لمن تأمل ما قال أهل مكة، ما قال كفار قريش، ما قال الذين عند، قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، وصفهم بالكفر ليعلم الناس أن القضية بين الإسلام وأعدائه قضية إسلام وكفر، إيمان وكفر، ليست قضية قبليات ولا عنصريات ولا إنما إيمان وكفر. ليثبتوك حبس في داره حتى يأتي حتى يموت، أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قديم هذا المكر، عتيق هذا المكر. فهذه قريش قالت وفعلت ونفذت، ولكن الله تعالى قال: والله من ورائهم محيط. خرج النبي من مكة إلى الغار، وهناك مكث ثلاثا، والصديق رضي الله عنه يصحبه في الهجرة المباركة، ويعد ويهيئ المكان لرسول الله، فلا يبقي في الغار جحرا إلا سده بخرقة، وبقي واحد فجعل قدمه عليه ليسلم محمد رسول الله، ووضع النبي رأسه على فخذ أبي بكر ونام. ونومه هنا دليل على رباطة جأشه وشجاعة قلبه وثباته صلى الله عليه وسلم. فالخوف والنعاس والنوم لا يجتمعان، ولذلك كان معجزة باهرة وآية قاهرة ما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه نعسوا حتى إن الرجل ليسقط سيفه من يده. هذا النعاس في هذا المكان أمنة من الله وتثبيت من الله جل وعلا. فالنبي ينام والطلب حثيث، والكفرة لا يتركون واديا ولا شعبا إلا وهم يدخلون ويخرجون، إلى أن وصلوا الغار وبلغوا مقاما جعل الصديق يقول: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. إلى هذه الدرجة وقفوا في بابه، وقفوا عند فتحة الغار، لدرجة أن أحد هؤلاء لو نظر إلى قدميه لأبصر النبي وأبا بكر. هذا هو الواقع المرير، هذا هو الخطر المحدق، هذا هو الحصار الذي ليس مثله حصار. فباب الغار واحد، والذين على بابه يريدون رسول الله، وسهلت المهمة حيا أو ميتا، والجائزة قد أسكرت عقولهم وذهبت بألبابهم. فجاء جواب رسول الله درسا لأمة الإسلام وبيانا لمعلم من معالم النصر عظيم: يا أبا بكر، ما ظنك في رجلين الله ثالثهما؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، معلم اليقين ومؤسس مدرسة المدرسة اليقين محمد رسول الله. ما ظنك برجلين هما اثنان، الله ثالثهما؟ عدد قليل، اثنان، لكن هذه القلة تجبر، وهذه القلة يذهب أثرها بمعية الله. الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لماذا لا أحزن؟ إن الله معنا. إذن دواء الموقف ومعالجة الأزمة والمرهم الذي يذهب هذه العلة معية الله، معية الله، وهي معية خاصة معناها النصر والحفظ والرعاية والتمكين والتأييد، ولها أسباب تنال بها. إن أردت أن يكون الله معك فالأسباب بينها الله، من أجلها تحقيق التقوى، إن الله مع الذين اتقوا، القيام بأمر الله والبعد عن نهي الله والوقوف عند حدود الله، هذا من أسباب معية الله. والذين هم محسنون، والإحسان أن تعبد الله، وهذا يعني توحيدا وصدقا وتجريدا للإيمان، وزيادة على ذلك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أبو الدرداء رضي الله عنه يروى أنه كان جالسا في المسجد يدرس، فقيل له إن بيتك احترق، وهو مواصل في درسه، إن بيتك احترق وهو مواصل، فقال للثاني ما احترق ولن يحترق. فجاء من أخبر وقال يا أبا الدرداء سلمت دارك. فقيل ما هذا يا أبا الدرداء، كيف تقول هذه المقالة؟ فذكر لهم أنه قال من الأذكار التي ندب إليها رسول الله ما جعله يوقن أنه لن يضره شيء، هو مصدق بخبر الرسول، كقوله من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ما ضره شيء حتى يمسي، يقين بهذا الخبر. الآن هو ليس هناك، الآن هو ليس شاهدا على الحريق الذي شب، لكن عنده يقين بخبر المصطفى، ما احترقت ولم تحترق، من أين لك؟ أخبرني بهذا رسول الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال لا تخافا إنني معكما. فعلاج الخوف أن تكون في معية الله، وعلاج الحزن أن تكون في معية الله. لا تخافا، لماذا؟ ما الضمان؟ ما الذي يذهب الخوف من قلوبنا؟ إنني معكما. لا تحزن، إن الله معنا. وإذا اجتمع هذان عدم الخوف وعدم الحزن كانت النجاة. قال الله تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هيئة أنصار تريد من المسلمين عون أهل غزة، وليس الأمر بحاجة إلى شرح وبيان، فالواقع أصدق شاهد، وهم على باب المسجد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك عزا للمسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في غزة يا رب العالمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم كن لهم يا الله وانصرهم يا الله وأعزهم يا الله وآمنهم يا الله، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعو ونعيدهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم اجمع كلمتهم جميعا يا الله، اللهم اجمع شملهم على كلمة سواء، اللهم جنبهم النزاع والفتن يا الله، اللهم اغفر لميتهم يا الله وتقبل قتيلهم يا الله، وارحم أرملتهم يا الله وكل يتيمهم يا الله، واسأل لكل أرملة ويتيم من أهل الإسلام من اليهود الظالمين، اللهم اسأل لهم من اليهود الظالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، يا خالقنا يا مولانا يا عظيم الشان، يا سامع دعائنا، يا من ترى مكاننا، يا من قلت وقولك الحق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللهم ادفع عنهم يا الله، اللهم ادفع عنهم يا الله، اللهم ادفع عنهم يا الله، يا من أنزلت السكينة على محمد وأبي بكر في الغار، اللهم أنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا يا رب العالمين، اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واشغل الكافرين بأنفسهم عن المسلمين، وردهم بغيظهم لا ينالوا خيرا، واكفنا والمسلمين شرهم يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.